هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الشيخ محمد الغزالي: إن القلب القاسي والغرور الغالب هما أدل شيء على غضب الله والبعد عن صراطه المستقيم. ومن السهل أن يرتدي الإنسان لباس الطاعات الظاهرة على كيان ملوث وباطن معيب. علم. محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي علم من أبرز أعلام الدعوة والفكر الإسلامي الإصلاحي والتجديدي في القرن العشرين. ولد بقرية نكل العنب محافظة البحيرة في عام 1917. تخرج من كلية أصول الدين، ثم حصل على درجة العالمية سنة 1943، وبدأ رحلته في الدعوة بمساجد القاهرة. اعتبارا من عام 1947 أخذت مؤلفاته في الظهور تباعا، وكان أولها كتاب الإسلام والأوضاع الاقتصادية، والذي أبان عن اتجاهه الإصلاحي واقتحام ميادين كانت جديدة تماما على المشتغلين بالدعوة والفكر الإسلامي. بلغت مؤلفاته أكثر من 55 كتابا شملت معظم جوانب الفكر الإسلامي، وقد أحدث بعضها دويا هائلا في أخريات حياته، مثل كتابيه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث وقضايا المرأة المسلمة. تضمنت مؤلفاته عناصر الإصلاح التي كان يدعو إليها، ومنها محاربة التدين المغلوط، الدعوة إلى العدل الاجتماعي ومقاومة الاستبداد، وتحرير المرأة من التقاليد الدخيلة، والدعوة إلى التقدم العلمي ومقاومة التخلف وتنقية الثقافة الإسلامية. انتقل الشيخ محمد الغزالي إلى رحاب ربه في 9 مارس عام 1996 أثناء مشاركته في مؤتمر علمي، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة. مثل. من أمثالنا الشعبية: إرد موافق ولا غزال شارد. هذا المثل يضرب لبيان أن العنصر الأساسي والأهم لحياة زوجية سعيدة هو التوافق والانسجام الروحي بين شخصين. أما الجمال الظاهري أو جمال الشكل فلا قيمة له إذا لم يكن صاحبه متوافقا معك أو كان بعيدا عنك. وإرد موافق ولا غزال شارد. علم. سلوك الغزال. الغزال حيوان اجتماعي يعيش في جماعات في السهول والغابات، ويتخذ له دليلا أو قائدا. الظبي أو ذكر الغزال، وبالرغم من أنه أقوى من الأنثى إلا أنه أكثر منها وداعة ويترك لها قيادة الجماعة. الغزال من أكثر الحيوانات استعدادا للهرب، وإذا ما شعر بالخطر في مكان تركه إلى الأبد ولو كان فيه كل وسائل حياته. يتميز الغزال أيضا بحرصه الشديد، فإذا أراد الاحتماء في مكان دخله بظهره لكي يتأكد من أن أحدا لا يتتبع خطواته. الغزلان حيوانات حساسة ورقيقة للغاية، فعندما يموت غزال أمام بقية القطيع فإن بعضها يموت حسرة عليه. طرفة. قل لي يا جاهل، الظبي معرفة أم نكرة؟ إن كان مشويا على المائدة فمعرفة، وإن كان في الصحراء فهو نكرة. هماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.